ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرة ثانية يا إخواني في الله ويا أخواتي في الله، كل عام وانتم بخير. هنبدأ الليلة بإذن الله فعليا دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم الليلة عن أول درس فعلي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن إعداد الله لرسول الله، إعداد الله للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، مفيش مدرسة على وجه الأرض ممكن تخرج نبي، مفيش معهد على وجه الأرض ممكن يصنع نبي، مفيش جامعة على وجه الأرض ممكن تعمل نبي، مفيش حد يقدر يصنع نبي إلا الله سبحانه وتعالى. هنتكلم الليلة عن معجزات لطف الله في صناعة محمد. إزاي الشخصية دي، الإنسان العظيم اللي اتكلمنا عنه الكلام اللي فات ده، إزاي الشخصية دي اتصنعت؟ إزاي النبتة دي طلعت؟ إزاي ربنا زرعها ورعاها ونماها ورباها لغاية ما بقى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم أكمل البشر؟ ساعات يقولوا عن أحد العظماء ده صناعة أمريكية مثلا، سيدنا محمد صناعة ربانية خالصة. مين اللي صنعه؟ مين اللي صنع اللي يوم ما مات أظلم كل شيء ويوم ما دخل المدينة أنار فيها كل شيء؟ هنتكلم الليلة عن إعداد الله لمحمد عليه الصلاة والسلام. إعداد أخطر إعداد على وجه الأرض. احنا مش بنتكلم عن اعداد واحد هيبقى ضابط قوات خاصه ولا حاكم ولا اعداد وزير ولا اعداد حد من الوزراء. بنتكلم عن اعداد نبي، اعداد اخر رسول على وجه الارض. ازاي ربنا اعز اللي هيشيل الدين في الارض؟ ازاي ربنا اعز اللي هيربي اللي هيشيلوا الدين ليوم القيامه؟ ازاي ربنا اعز اللي هيقف في وش ابو جهل وابو لهب؟ ازاي ربنا اعز اللي هيحيي مره ثانيه توحيد ابراهيم ويقين موسى وطهاره عيسى وملك سليمان وصبر ايوب؟ ازاي ربنا اعز اللي هيجي ثاني يوصل الهدايه في البشر ويضاعف اضعاف اضعاف اضعاف اتباع الانبياء؟ النبي له فضل على كل الانبياء، كل الانبياء اضعاف اتباعهم تضاعفوا بعد النبي عليه الصلاه والسلام بفضل النبي بفضل الله سبحانه وتعالى. هنتكلم ازاي ربنا اعد رسول الله، اعد اللي هيعيد التوحيد للارض مره ثانيه. ازاي ربنا اعد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ اعداد النبي بدا امتى؟ اعداد النبي في ناس تقول لك هنبدا من اول بعثه النبي، ناس تقول لا هنبدا من اول ولاده النبي. لا يا جماعه، اعداد النبي بدا من يوم ما ادم نزل على الارض. يا جماعه، من يوم ما ربنا اخذ العهد والميثاق على ادم وكل الرسل، لتؤمنن به ولتنصرن. اعداد النبي بدا من زمان. البشر الوحيد اللي سيرته بتبدا من قبل ميلاده بالاف السنين، النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، الصناعه الربانيه. درس الليله هيبقى معانا ست محاور في اعداد رسول الله. اول حاجه ازاي ربنا اعد محمد نفسه عليه الصلاه والسلام. ثاني حاجه ازاي اعد البشريه كلها من ايام ادم وسوقها لاستقباله. ثالث حاجه ازاي ربنا اعد الكره الارضيه وقتها كله لاستقبال النبي محمد. رابع حاجه ازاي ربنا اعد جزيره العرب. خامس حاجه ازاي اعد مكه البلد اللي هيطلع فيها. وفي حاجه بس هنقولها بعد كذا يوم ان شاء الله، ازاي اعد له المدينه المنوره من قبل ما يتولد عليه الصلاه والسلام. والحاجه السادسه ازاي اعد الصحابه اللي هيشيلوا الدين معاه، ابو بكر وعمر وخديجه. دول كانوا بيتبنوا زي ما النبي كان بيتبنى، كانوا بيتبنوا طوبه طوبه من غير ما اي حد يحس، كانوا بيتبنوا عشان هيشيلوا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه ازاي ربنا اعد محمد نفسه عليه الصلاه والسلام. خدي بالك، كل حدث حصل لرسول الله من يوم ما اتولد لغايه ما بعث كله له دور في صناعه النبي. النبي كان بيترتب له من فوق سبع سماوات. يا جماعه، اللي حصل مع رسول الله مش ممكن بشر يرتبه البشر، ده ترتيب رب البشر لسيد البشر عليه الصلاه والسلام. تبدا قصه رسول الله قبل ما الرسول يتولد، كان في اسباب كتير قوي تخليه يموت او ما يتولدش اصلا عليه الصلاه والسلام. قبل ما يتولد النبي عليه الصلاه والسلام بايام، ابرهه جه يغزو الكعبه وكان هيقتل كل اللي في مكه، وكانت امه حامل فيه في الشهر الثاني، وكان خطر رهيب. ابرهه بنى كعبه وحط فيها صلبان كان نصراني ورخام ودهب، ما فيش حد من العرب جه، ابرهه كان هيتجنن. كانت محاوله لتنصير الجزيره العربيه، ياخد الجيوش بتاعته ويطلع على مكه. يمشي قدام الجزيره العربيه كلها هم شايفين ابراء وماشي لغايه ما يوصل لوادي محصر. وادي محصر قبل عرفات على طول، قبل ما يطق برجليه الحرم المكي كان على عرفات، على مزدلفه، على منى، على مكه، على الكعبه. اهل مكه كلهم يهربوا ويهربوا للجبال ويسيبوا مكه فاضيه وما عادش يبقى في اي حد بين ابراء وبين الكعبه. ربنا هيسيب دينه لما كلهم تخلوا عن بيت الله. ربنا ساب بيته، ربنا نزل عليهم طرق بابيل بقت تقطع من اجسادهم، خلتهم زي ورق الشجر المتاكل المهري، خلت ابراها قطع لحم متفتته. ويتقدم ابراها وينجو رسول الله، ينجو حبيب الله، عشان حبيب الله ما يتقتلش، وعشان حبيب الله ما يطلعش عبد مقصور عليه الصلاه والسلام. المره الثانيه اللي كان النبي هيموت فيها لما جده ما كانش بيخلف، ونظر انه لو ربنا اداله 10 اولاد هيذبح واحد منهم لربنا، وكان بسبب جهل الكهان كان اللي هيتذبح عبد الله ابو النبي، ولكن يفتدى بماء ناقه. عايزين نبدا يا جماعه القصه من اولها، من اول ما عبد الله الشاب اللي ما جاش 20 سنه يروح يتقدم لامينه البنت اللي لسه صغيره ما جاش 20 سنه، ويتجوزوا بعض ويحبوا بعض حب رهيب. كانت امينه من اكثر الشخصيات العاطفيه اللي جواها عواطف، وده من اختيار ربنا. يتجوزوا وتحمل امينه فورا، تحمل امينه ومش عارفه هي حمل سنين، ولكن تشوف في الرؤيا ان في نور طلع منها اضاء الشام، تحس هي وجوزها ان المولود اللي اتفطرها ده مولود عظيم، ويبدا الفرح من الاسره والانتظار بشوق. والنبي لسه جنين في الشهر الثاني، يخرج عبد الله عشان يتاجر في المدينه المنوره، يصاب بمرض شديد جدا اثناء السفر ويموت في المدينه ويتدفن هناك. يموت بعد شهرين من حمل امينه بالنبي، كانه كان موجود بس في الدنيا عشان يؤدي مهمه، والمهمه اتأدت وخلصت خلاص. النطفة الرسول عليه الصلاة والسلام بقت فرح الآمنة، خلاص يموت عبد الله بعد ما أديت هذه المهمة القدرية. يموت عبد الله وهو أصغر من 20 سنة، والنبي جنين عنده شهرين، ويبدأ تبدأ آمنة لما تعرف الخبر تصاب بحزن شديد، جوزها حبيبها اللي كانت بتحبه حب رهيب، وتنزل حياتها إنها مش هتتجوز طول عمرها، وإنها تزور قبره كل سنة تطلع 500 كيلو للمدينة، ويمر الحمل، ويجي معاه ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم 20 ابريل 570 ميلاديه، في يوم 12 ربيع الاول في عام الفيل، بعد حادثه الفيل ب 52 يوم، تضع السيده امنه. كل اهل مكه كانوا مستنيين المولود اليتيم اللي ابوه مات وهو لسه جنين في بطن امه، عمه واقف مستني يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام يتولد. الدنيا كلها يحصل فيها ايه؟ ايوان كسرى يتزلزل، 14 شرفه من شرفات قصره يقع يتكسروا، نار المجوس تطفي، كسرى اللي بقاله 42 سنة ملك مستقر يحصل له كل ده. هو ام عبد الرحمن بن عطية اللي اتولد النبي، صهيبة مولاة ابو لهب اول ما تشوفه تحبه، كل اللي يشوفه يحبه، ترضعه، تاخده ترضعه، هي اول واحدة رضعت النبي عليه الصلاة والسلام. يخرجوا العم وابن جده عبد المطلب يقولوا له انت ربنا رزقك بولد جميل زي القمر، اسمه ايه؟ هتسميه ايه؟ يقول لهم هسميه محمد. ايه؟ اسميه ايه؟ محمد. ايه محمد دي؟ يعني ايه محمد؟ ازاي تسميه اسم مش موجود في الجزيره كلها؟ ازاي تسميه اسم ما فيش حد اتسمى بيه قبل كده؟ ازاي تسميه بهذا الاسم الغريب؟ ولكن امه تقر لانها شافت رؤيا ان سمى محمد. يا جماعه اسم سيدنا محمد ده معجزه، هنشوف الوقت ازاي هو من اكبر معجزات الاسلام. امه تشوف رؤيا انها تسميه محمد ويصر مده ان يتسمى محمد، وتصمم امه انه يتربى زي افضل بيوت العرب، تصمم انها تربي احسن تربيه بعد موت ابوه زي ما كبار القوم الولاد ولادهم يسترضعهم في الباديه، تشوف مرضعه لابنها، ويوم ما تيجي المرضعه عشان ياخدوا اطفال مكه، كل اطفال مكه الشرفاء العظماء عايزين اهاليهم يوفروا لهم مرضعه، ما فيش واحده ترضى تاخد النبي، دي يتعرض عليها تقول لا، دي يتعرض عليها تقول لا، دي يتعرض عليها تقول لا، ليه؟ ما كانش حد راضي ياخد محمد اليتيم ليه؟ لانه كان يتيم، مين اللي هيدينا فلوس؟ ده هيدينا ابوه، وده هيدينا ابوه الغني، وده هيدينا ابوه ذو التجاره والثراء، مين اللي هيدينا في اليتيم ده؟ محدش يرضى ياخد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصعب على حليمه السعديه، المراه الفقيره الغلبانه اللي ثدياها اصلا عندها ابن قاعد يبكي على طول من الجوع، وثدياها جف من اللبن، والبغله بتاعتها الحماره اللي جت عليها من شده الفقر ابطا حماره وكلهم متضررين منها، الفقيره شديده الفقر، تقول لجوزها ناخده ولا لا؟ وتقف حليمه متردده، وفي النهايه تاخده حليمه السعديه، وتبدا كرامات ومعجزات الرسول من اول ايام حياته. الحمار بتاع السيدة حليمة يبقى أسرع دبة في كل المرضعات كلهم، والصدر السيدة حليمة يفيض باللبن، والغنم بتاعت السيدة حليمة تبقى أكثر غنم بتجيب لبن في قومها في بني سعد، لدرجة ان كل اللي حواليها يستغربوا، يا جماعة هو اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ان كله مرضاش ياخد محمد ليه؟ مين اللي هيدينا؟ ابوه مش هيدينا لانه مات. ربنا قال مش انت اللي خديه، انا اللي هديكي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداها. ربنا اراد ان مفيش حد يبقى له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتبط حليمه برسول الله ارتباط رهيب عليه الصلاه والسلام، وتقعد تاجل في رجوع الام تقول لها احسن الوباء بتاع مكه يصيبه بسوء ولا حاجه، لحد ما مره من المرات النبي عليه الصلاه والسلام طفل عنده 5 سنين بيلعب مع الاطفال في بني سعد، ينزل ناس وياتي ناس يمسكوا النبي يحطوه على الارض يشقوا صدره يطلعوا قلبه قدام الاطفال، الاطفال يجروا على حليمه، الحقي محمد قتل، محمد قتل. تتلعب حليمه، هو ايه ده؟ ده جبريل يا جماعه، ده اول عمليه قلب وصدر مفتوح على وجه الارض. مين اللي عملها؟ مين الجراح اللي عملها؟ اللي عملها جبريل اعظم ملك، وعملها ايه ادوات العمليه؟ زمزم اعظم ماء، فطشت من طشت من ذهب اعظم معدن واصغر معدن. فين؟ في منطقه المنطقه المجاوره لمكه، اعظم ارض على وجه الارض. ولمين؟ لاعظم نبي على وجه الارض رسول الله. ليه؟ عشان يتحط في قلبه اعظم منحه من الله، الايمان والحكمه، وتشال حظ الشيطان من قلبه. حليمه تخاف وتترعب تروح لامه ترجعه وهو عنده 5 سنين وشهر، يلحق محمد بن عبد الله امه قبل 11 شهر من موتها. تخرج السيده حليمه في اول رحله طويله من رحلات الرسول عليه الصلاه والسلام للمدينه المنوره عشان توصل الرسول يشوف قبر ابوه، وهي راجعه قبل 150 كيلومتر من مكه المكرمه في عز الصحراء تمرض مرض شديد وهي مريضه اصلا، وتموت امنه بنت وهب قدام عين ابنها محمد بن عبد الله اللي عنده 6 سنين، وتدفن قدام عينه ويتأذن عليها التراب قدام عينيه، ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير لا ام ولا اب ولا حتى قبر امه ولا قبر ابوه في البلد اللي هو عايش فيها. يا كل طفل يتيم، انت ربنا حبك عشان كده اداك نفس اللي اداه لمحمد بن عبد الله. سيدنا محمد بقى اعظم البشر، خليك انسان من اعظم البشر انت كمان. ربنا بيحبك، والا ما كانش، لو كان ما بيحبكش ما كانش خلاك زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعه اللي احنا بنقوله ده كله؟ ليه كل كلمه من ده؟ ليه؟ ليه النبي اتولد يتيم؟ عشان يعرف يعني ايه يبكي، عشان يعرف يعني ايه جوع، عشان يطلع رحيم، عشان يصعب عليه كل يتيم وكل فقير وكل محروم وكل غلبان، عشان يطلع طوفان حنان على البشر. ليه ابوه يموت؟ عشان ما حدش يعلمه الشرك، فابواه يحوداني او ينصراني. طب ابوه يموت وهو جنين في بطن امه ليه؟ عشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يبقاش حد ربه غير ربنا، ما يبقاش حد له منا عليه في تربيته غير ربنا. طب ليه؟ ليه ما يبقاش له اخوات؟ حتى اخ يسنده في الدنيا؟ لا، الدنيا كلها كانت شرك، لازم ابوه يموت وامه تموت وما يبقاش له اخوات عشان ما حدش يعلمه الشرك خالص. طب ليه يا جماعه؟ ليه امه هي امينه بنت وهب؟ وليه تفضل 6 سنين قبل ما يموت؟ وليه تموت قدامه ويتصدم عليها التراب قدام عينيه؟ امنه الشابه الجميله البنت الصغيره اللي ما رضتش تتجوز بعد موت جوزها، وخرجت الرحله دي وهي بتموت من المرض وتموت في الرحله، العاطفه الرهيبه اللي كانت ماليه قلبها تجاه جوزها، عشان النبي يرضع الحنان من امه، عشان النبي يطلع بركان حنان على الدنيا كلها لما يرضع الحنان من امه. طب ليه ربنا يختار له حليمه؟ يا جماعه الرضاعه بتغير في صفات الانسان، عشان كده الشرع اعتبرها زي النسب. ليه؟ كل مرضعه رفضته ما كانتش بتقصده، ده كان ربنا هو اللي ما بيختارهاش، زي موسى وحرمنا عليه المراضع. ليه حليمه؟ لان من اسمها كان عندها حلم اسم على مسمى، لانها كانت انسانه رحيمه، رغم فقر النبي عليه الصلاه والسلام خدته، عشان يرضع الرحمه من وهو صغير، عشان يبقى رحمه للعالمين من وهو صغير. طب ليه في بني سعد يا جماعه كل حاجه بتترتب؟ النبي في بطن امه والدنيا بتترتب عشانه، والمكان اللي هيتولد فيه بيترتب، واللي هيرضع فيه، واللي هترضعه النبي بيترتب له كل شيء من رب البشر. ليه بني سعد؟ لانهم من افصح العرب، عشان النبي من هو صغير يتعلم الفصاحه ويطلع بعد كده يقول اوتيت جوامع الكلم. طب ليه يتشق صدره وهو صغير؟ قلب محمد، ازاي ربنا صنع قلبه من وهو طفل صغير؟ ازاي من وهو عنده لسه سنوات ربنا بدا ربنا بيصنعه؟ لازم تبداي مع طفلك من وهو صغير، لازم تبداي مع اولادك من سن 3 سنين 4 سنين، ابداي بقى.